الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله مع سلسلة الحب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم من داخل بيته، وهذه المرة سنكون في بيته، لكن ليس بيته الذي في المدينة، إنما موقف من داخل خيمة أقام فيها حبيبكم صلى الله عليه وسلم مع زوجه رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أم سلمة، في موقف عظيم من مواقف الإسلام. وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم بعدما هجر من بيته ومن داره هو وأصحابه من مكة، قد وعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يذهبوا إلى مكة للعمرة، فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المدينة محرمين. شو يعني محرمين؟ لابسين ثياب الإحرام، وأخرجوا معهم الهدي، ومشوا من مكة إلى المدينة. تتكلم أنت من مكة إلى المدينة، يعني كم تقريبا كيلو؟ ما يقارب فوق 450 كيلو من المدينة إلى مكة. وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنعهم أهل مكة من الدخول. طبعا القصة طويلة مفصلة في صحيح البخاري، الشاهد فيها بعدما خرج سهيل بن عمرو وكتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كتب فيه سيدنا علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: نحن لا نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. فمحاها، فقال: هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سهيل بن عمرو: لو كنا نشهد أنك رسول الله ما رددناك عن البيت، امحها واكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمحوها يا علي. قال: والله لا أمحوها، إنك رسول الله، ما بدي أمحيها، أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن خلقه وتواضعه وأدبه دلني عليها يا علي، أنا أمحوها، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي. فدلها علي عليها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقيم الصلح، وكان الصلح ظاهره فيه ظلم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وباطنه فيه خير كبير. والقصة معروفة، أن أكثر من غضب من الصحابة رضي الله عنهم عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع بنود هذا العقد وهذا الاتفاق ذهب إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألسنا إن متنا في الجنة؟ قال: بلى. قال: أليسوا إن ماتوا في النار؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش هيك النبي عليه الصلاة والسلام موطي لنا حيطنا؟ نحن جايين وظاهرين من المدينة مستعدين، من فوت قتال إذا استشهدنا على الجنة. طبعا أبو بكر رضي الله عنه قال كلمته المعروفة: يا عمر، إنه رسول الله، بس عشان ذكرك أنت عارف ما عم تحكي، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. يا عمر إلزم غرزه، وين بحط إجره؟ حط وراء، إلزم غرزه. النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة محرمين، ما حكم المحرم إذا رد عن البيت؟ هذا اسمه إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيسن لك إذا نويت العمرة أن تقول: لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. ما هو المحل؟ المحل أي أنا أتحلل من العمرة. كيف التحلل من الإحرام؟ التحلل يكون بحلق الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين يحلمون برؤية الكعبة، خاصة المهاجرين والأنصار اللي هن دخلوا في الإسلام وسمعوا عن فضائل البيت أو فضائل مكة وفضائل الطواف وفضائل السعي، فينامون ويستيقظون وهم يحلمون بالطواف. فقال صلى الله عليه وسلم: سنرجع للمدينة. شو سنرجع للمدينة ونحن مشينا كل هذه المسافة؟ ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: احلقوا شعركم. تخيل أنت، مش عبد الكريم ولا المفتي ولا الشيخ ولا العالم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس احلقوا شعركم، الصحابة جالسون ولا واحد أمحلق، احلقوا شعركم. دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وفيه أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة امرأة حكيمة، والمرأة الحكيمة تشاور، والمرأة الحكيمة تستشار، لا كما يظن كثير من الرجال، ولا أدري من أين جاءوا بهذا الظن، أن المرأة أو استشارة المرأة ضعف في الرجولة وعيب في المروءة، وليس من كرامة الرجل أن يشاور امرأته. أينا أعظم شهامة ومروءة ورجولة وكرامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخل إلى خيمته، يجلس مع أم سلمة، تنظر إليه أم سلمة والمرأة الصالحة الحكيمة، إذا نظرت إلى عيني زوجها علمت ما به. أسأل الله أن يقر عين كل أعزف فيكم بزوجة صالحة. شو آمين خفيفة بداش زوجة شكرا. وكذلك أخواتنا الكريمات، فقالت ما لك يا رسول الله، شو اللي مضى يا حبيبي، شو ليش زعلان، شو مزعلك، مين مزعلك، بس قل لي. فقال يا أم سلمة إني أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا، إني أخاف أن ينزل عليهم العذاب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احلقوا وهم لا يحلقون. يا أم سلمة إذا خالفوني هذا موقف شديد، ينزل العذاب عليهم من الله. فقالت يا رسول الله، تأخذ برأي، أنا عندي رأي. نعم يا أم سلمة. قال أخرج أنت واحلق شعرك واذبح هديك، بس ما تعمل تحكي ولا كلمة، بس اطلع واحلق. فأخذ صلى الله عليه وسلم برأيها، فخرج فدعا الحلاق فحلق شعره. قال فصار الصحابة يحلقون شعورهم بعدما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غضبا، يكاد الواحد يقتل أخاه من شدة غيظه. كيف الحلاق بس يحلق، كيف يوسف لو حب بس يحلق، يكون إذا مش ضابط الحلاق مزبوط تروحش عند الحلاق، إذا محلق لك على الموس في شفرة بإيده موس، هلأ مش زي الموس اللي أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فصار الدم ينزل من رؤوسهم من شدة الغضب، لكنهم حلقوا. فكان رأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها بركة على الأمة وسببا لارتفاع العذاب عن الأمة. ما نريد أن نتعلمه من هذا الموقف الحبة في الله، السؤال لي ولنا جميعا، متى تجلس في بيتك وتتشاور مع زوجتك وأولادك؟ متى؟ كيف المشورة في البيت؟ هل تعلم أن هنالك من الأولاد والبنات من لم يجلسوا مع آبائهم لسنوات طويلة ليسمع الأب من ابنه ما يختلج في داخله؟ هذا أنا سمعته بأذني من بعض الشباب يشكو أباه لي، قل لي شيخ أنا 10 سنوات ما جلس أبي معي مرة وقال لي حدثني ما بك، ماذا تشعر، ماذا يخالج صدرك، ماذا عندك من أفكار؟ حتى أني سمعت بعض المتخصصين في علم النفس وعلم الأسر وعلم الاجتماع يقول إذا ذهب الولد إلى أمه ليوصل رسالة إلى أبيه عبر أمه فهذا ضعف شخصية من الأب وسوء إدارة للبيت من الأب، وعدم إقامة للمشورة في البيت، وعدم فتح للمجال للأولاد، مفاهيم خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان. الواحد قال لي شيخ مرة، بس ممكن بس من شاورون، بس شاوروهم وخالفوهم. قلت له شو هذا؟ قال لي حديث. قلت له وين، مين رواه هذا؟ هذا رواه واحد مخانق مع مرته، شاوروهم وخالفوهم، لا يصح، ليس بحديث. تسمع الرأي، لا أنت لست ملزم بأخذ الرأي، لست ملزم، جعل الله القوامة عند الرجل، لست ملزم بأخذ الرأي، لكن كم تفرح المرأة عندما تقدم رأيها، وكم يفرح الولد عندما يقدم رأيه، وكم تفرح البنت عندما تقدم رأيها. وطبعا نتشاور في أوامر الله، نتشاور في المباحات، أكيد مش نتشاور بالحرام، يعني شو نأرجل اليوم، عسل ولا عجم يا ولاد، عم بشاور. فالشورى تكون بالمباحات في الحلال، والله تعالى يسدد البيت الذي فيه مشورة. ما شاور قوم إلا أرشدهم الله إلى أرشد أمرهم. والبيت الذي ليس فيه شورى فيه غيظ في البيت، وفيه ضيق، وفيه شحناء، وفيه بعد، وفيه انفصال. فلذلك ليست الرجولة أن تتفرد بالرأي، وليست الرجولة أن لا تشاور امرأتك ولا ابنك ولا بنتك، بل من الدين. وأنا كم فرحت عندما أخبرني البارحة أحد الشباب قال يا شيخ بفضل الله ختمة القرآن كل يوم أنا وزوجتي، ختمة القرآن كل يوم أجلس أقوم بهذه الختمة أنا وزوجتي. فقلت له أضف عليها حلقة تعليم ومشورة، يعني أصلا خاصة برمضان يا إخوان، نحن الآن بالموسم، موسم تصحيح الحياة، موسم عودة الأب إلى أبنائه وبناته، وخاصة مع الاجتماع على السفرة عند السحور عند الفطور، موسم الاجتماعية لتسمع وتسمع. فعودوا إلى بيوتكم واجلسوا مع أهليكم حتى تحفظ هذه البيوت. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.